ولو بأن تشد النظر إليهما. فكما قال بعض السلف: ما بر والديه من شد النظر إليهما، فلا يسمعان منك إلا كل كلام جميل، ولا يريان منك إلا كل معاملة لطيفة. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ويقول الله سبحانه: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، مراعاة لمشاعرهما. فاليتيم حقه التلطف به، حقه المعاملة الحسنة. لا تكن كذاك الذي ذمه الله عز وجل بقوله: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم، أي يدفعه فيجرح مشاعره ويؤلم نفسه وقلبه. فأما اليتيم فلا تقهر، تلطف به وترفق به وأحسن معاملته. وهكذا السائل كذلك لا تجرح مشاعره، إما أن تعطيه وإما أن ترده ردًا لينًا. ويقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. نهى الله عن السخرية، نهى الله عن التنابز بالألقاب، نهى الله عن اللمز والهمز، لأن هذه أسباب بها يجرح المسلم مشاعر أخيه، والمسلمة مشاعر أختها، فنهى عن ذلك. السخرية بقول أو فعل، واللمز والهمز، والتنابز بالألقاب. بعض الناس لربما يحلو له ذلك مع غيره فيسبب لهم الوجع والألم وجرح المشاعر. ألا فالتوبة التوبة، وإلا فإنك ظالم ومرتع الظلم وخيم. قال سبحانه: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وأما ما جاء في السنة عن نبينا صلى الله عليه وسلم فشيء كثير من قوله ومن فعله. كيف كان عليه الصلاة والسلام يراعي مشاعر غيره، لأنه أفضل الناس خلقا، وإنك لعلى خلق عظيم. يقول عليه الصلاة والسلام، أو نهى النبي عليه الصلاة والسلام، نهى أن يبيع بعضنا على بيع بعض، وأن يخطب بعضنا على خطبة بعض. لماذا؟ حتى لا تجرح مشاعر أخيك. هذا البائع يبيع شيئا بثمن كذا، فيأتي آخر ويقول للمشتري: معي نفس السلعة بسعر أنقص. ماذا يكون شعور البائع؟ لا شك يتألم ويتوجع، وتدب البغضاء والشحناء في النفوس. فلهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضنا على بيع بعض. وهكذا الخطبة، لو أن أخاك خطب ابنة فلان فذهبت تخطب على خطبته، ماذا يكون شعوره؟ تدب الشحناء والبغضاء في النفوس، فنهى عليه الصلاة والسلام أن يخطب بعضنا على خطبة بعض حتى يأذن أو يذر. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، من أجل أن ذلك يحزنه. إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان، أي لا يتكلم اثنان بصوت منخفض لا يسمعه الثالث فيجرح مشاعره ويدخل عليه الحزن، ولربما دخلت عليه الظنون فيقول: إنما يتآمران علي، إنما يتكلمان في، إنما يتنقصاني. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتناجى اثنان دون الثالث إذا كانوا ثلاثة، وهكذا إذا كانوا أربعة لا يتناجى ثلاثة دون الرابع، وهكذا إذا كانوا أكثر. ويقول عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يوقر كبيرنا وقفة مع كبار السن. يا عبد الله، يا أيها الشاب، تلطف بكبار السن وأحسن معاملتهم، وإياك إياك أن تجرح مشاعرهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام في مراعاة مشاعر المرأة: لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، وإذنها صماتها، وفي رواية: وإذنها أن تسكت. فانظروا إلى مراعاة مشاعر المرأة. لا يجوز للولي أبا كان أو غيره أن يرغمها على الزواج وهي لا تريد، أو يغصبها، أو يكرهها على التزوج بفلان وهي لا تريد، فلا بد من رضاها. فإكراهها وإجبارها جرح لمشاعرها. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. بل لما جاءت امرأة زوجها أبوها بغير رضاها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لك الخيار، لك الخيار في أن تبقي معه أو أن يفسخ الزواج. كل ذلك مراعاة لمشاعر المرأة. فإن إرغامها على زواج لا تريده أو من زوج لا تريده جرح عظيم لمشاعرها. وأما ما جاء من فعله عليه الصلاة والسلام، فقد كان عليه الصلاة والسلام كما يقول أنس رضي الله تعالى عنه: خدمته 10 سنين. يقول أنس: خدمت النبي 10 سنين عليه الصلاة والسلام، فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله هلا فعلته. وتقول عائشة رضي الله تعالى عنها: ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم خادماً ولا امرأةً قط عليه الصلاة والسلام. وكان إذا خرج في سفر أقرع بين نسائه، مع أنه كان يحب عائشة، أقرع بين نسائه، فأيهن خرج سهمها خرجت معه. كل ذلك مراعاة لمشاعر زوجاته. ولما مرض في مرض موته كان يقول: أين أنا غدا، أين أنا غدا، يريد بيت عائشة، لكنه لا يصرح، مراعاة لمشاعر زوجاته. هكذا يا رجال، هكذا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فأين نحن من هذه الأخلاق؟ ربما بعض الناس يضرب نساءه، يضرب بناته، ويزعم أنها مرجلة، ويزعم أنها مرجلة. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما دخل في الصلاة يريد أن يطيلها، فيسمع بكاء الصبي فيتجوز في صلاته أن يخففها. قال: لما أعلم من شدة وجد أمه عليه، لما أعلم من شدة وجد أمه إذا سمعته يبكي وهي في الصلاة. انظروا كيف يراعي مشاعر الأم وهو في الصلاة وهو يريد إطالتها. وذات مرة سجد عليه الصلاة والسلام فأطال السجود، أطال السجود، فرفع أحد الصحابة رأسه، فإذا أحد أولاد فاطمة رضي الله تعالى عنها، إما الحسن وإما الحسين، على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انتهت الصلاة سألوه: لما أطلت السجود؟ قال: إن ابني هذا ارتحلني، إن ابني يعني حفيدي ارتحلني، أي جعلني كالراحلة وامتطاني، فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. يراعي حتى الصغار، حتى الأطفال يراعي مشاعرهم. وهكذا كان إذا مر على الصبيان سلم عليهم، لا يقول هؤلاء صبيان لا يميزون، لا يفهمون، لا يعقلون. كان يسلم عليهم مراعاة لمشاعرهم. فهذه أخلاقه عليه الصلاة والسلام. فلنا فيه وبه الأسوة الحسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فالله الله في مراعاة مشاعر الآخرين، والحذر كل الحذر من إيذائها، ومن صدر منه شيء من ذلك تجاه أمه أو أبيه أو زوجته أو بنيه أو قريبه أو جاره أو معلمه أو أستاذه أو شيخه أو أخيه، فعليه أن يقلع وأن يكف وأن يتوقف، وينبغي عليه أن يعتذر، فإن دية الذنب الاعتذار. وعلى الطرف الآخر، من أخطئ في حقه وجرحت مشاعره، إذا اعتذر له أخوه عليه أن يقبل الاعتذار. وهكذا المرأة إذا اعتذر زوجها، وهكذا الزوج إذا اعتذرت زوجته، وهكذا الجار إذا اعتذر جاره، وهكذا الأب إذا اعتذر ولده، فعليهم أن يقبلوا الاعتذار. وإلا كما قيل: إذا اعتذر الجاني محى العذر ذنبه، وكان الذي لا يقبل العذر جانيا. ويوسف عليه السلام لما اعترف إخوته بالخطأ وإن كنا لخاطئين، ماذا قال لهم وقد فعلوا به ما فعلوا؟ قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وعندما رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، ماذا قال يوسف؟ قال الله مخبرا عنه: هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. قال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. تأمل إلى هذه الثلاث الجمل لتعرف أخلاق الكبار. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، ولم يضف وأخرجني من الجب، حتى لا يذكرهم بما فعلوه معه فيجرح مشاعرهم أو يوقعهم في الحرج، وإنما ذكر السجن الذي لا دخل لإخوته فيه. وجاء بكم من البدو، ولم يقل وجاء بكم من الفقر والنصب والجوع، حتى لا يظهر منته عليهم. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، عزى كل ما حصل إلى الشيطان، مع أنهم هم الذين باشروا إيذاءه، وهم الذين ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. لكن هذا خلق الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم عليهم الصلاة والسلام أجمعين. وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، لما فتح مكة واجتمعوا إليه عند الكعبة ينتظرون حكمه فيهم، قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: لا تثريب عليكم، يغفر الله لكم. وهذا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، أتى إلى صهيب وسلمان وبلال، وقد مر بهم أبو سفيان، فقالوا: ما أخذت سيوفنا، أو ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها؟ فقال أبو بكر: أتقولون هذا في شيخ قريش وسيدهم؟ ثم ذهب أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما حصل، فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فمباشرة ذهب أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه معتذرا إلى هؤلاء الثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم، وقال: يا إخوتاه، يا إخوتاه، أغضبتكم؟ قالوا: لا. انظر إلى أخلاقهم، لما جاء معتذرا قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي، بضم الهمزة مع التصغير، قال العلماء: ترقيقا وتحبيبا وتلطفا. فأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجمع شملنا، وأن يوحد صفنا، وأن يجمع كلمتنا، وأن يؤلف بين قلوبنا. اللهم اجمع شملنا على الحق، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم من أراد بنا وبهذه البلاد وبسائر بلاد المسلمين كيدا أو مكرا، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميره، اللهم اهتك ستره، اللهم افضحه على رؤوس الخلائق، اللهم اقتله، اللهم اقتله، اللهم اقتله، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتنهاهم عن الشر. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه، واغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.